ذكرنا في الباب السابق أن سبب كفر آدم هو الغلو في الصالحين، وهذا ظاهر لكثير من الناس يغلون في محبة الصالحين حتى يعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغاثة والاستعانة وما أشبه ذلك. وهذا الباب ذكره رحمه الله بعد الأبواب السابقة بقوله: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولا شك أن هذا ظاهر الآن في كثير من بلدان المسلمين بأن يتخذوا القبور كأنها محل عبادة بالدعاء والاستغاثة والذبح وما أشبه ذلك، فهم جعلوها مع الله سبحانه وتعالى آلهة تدفع عنهم الضر أو تمنعهم من الضر أو تعطيهم ما يشاءون. وهذا الذي حصل من السابقين حتى كفروا بالله سبحانه وتعالى. والحديث الذي ذكرناه بالأمس ورواه ما في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم الذي على القبر وثاني يعبد، هو تحذير وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من أمته ألا يعبد ويجعل وثنا، رحمة منه عليه الصلاة والسلام وشفقة في أمته. وذكر أيضا دعاء على من اتخذها مساجد، قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذكرنا سابقا أن عائشة رضي الله عنها قالت: لولا ذلك لأبرز قبره، وإذا أبرز قبره سيتخذ وثنا يعبد مع الله سبحانه وتعالى. على هذا تقدمنا في الباب السابق الذي حصل من السابقين في عبادتهم القبور وتوجهاتهم إليهم والاستغاثة بهم والعكوف بل والسجود عليها، بعضهم يسجد على القبور سجودا كأنه يصلي على القبر. وهذا بالحقيقة لا يكون شركا بالله، يكون كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن المشركين ما كانوا يتعبدون بهذه التعبدات، إنما كانوا يتمسحون ويتبركون ويطوفون حولها، ما كان أحد يسجد عليها ولا يقبلها، كما الآن الكثير من المسلمين يسجدون على القبور ويقبلونها ويأخذون التراب وإلى آخره. وهذا في الحقيقة أشد مما كان السابقون عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا ذكر الشارع رحمه الله أشياء كثيرة من هذا النوع، بأن السجود لغير الله سبحانه وتعالى كفر وليس بشرك، لأنه تعظيم لغير الله. وهكذا كما تقدمنا كلام النووي رحمه الله في صحيح مسلم عندما شرح الحديث الذي رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من آوى محدثا. فقال النووي رحمه الله: أما الذابح لغير الله سبحانه وتعالى إن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مسلما فذبيحته حرام بنص القرآن، وسواء ذبحت لنبي كموسى وعيسى أو لشجر أو حجر أو لجن أو إنس فهي حرام أكلها بنص القرآن. ثم ذكر رحمه الله أن الذابح إذا كان مسلما فحكمه أنه مرتد، حيث أنه عظم غير الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا قول الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه. وعلى هذا فالساجد لغير الله معظما لغيره، ومن عظم غير الله في نوع من أنواع العبادة فقد جعله مع الله وثنا يعبد. لهذا قال رحمه الله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا أو إن لم يبن مسجدا. ولو كان أرضا كما تقدمنا في حديث بوانة. هل كان في وثن عباد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من عيد الجاهلية؟ قال لا. معنى لو كان هناك في قبر أو في وثن عباد أو كان من حال اجتماع بالجاهلية لا يجوز إنسان يتعبد الله فيه ولا يقرب قربانا في هذا المكان. وهكذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن من عظم عيدا من عيد الجاهلية ولو أهدى بيضة فهو كافر، لأنه تعظيم لغير الله. وهكذا كثير من الناس الآن يتعبدون للقبور ويعظمونها ويتمسحون بها ويسجدون عليها كما ذكر كثير من العلماء، حتى يختلط الرجال بالنساء ويرتكب الفواحش في هذا المكان تكريما للولي. وأن بعض البغايا يتبرعن بأنفسهن مجانا كرامة للولي، وأن الولي يتحمل عنهم جميع الذنوب وما هناك أي ذنب. وهذا كثير، وهو الجهل في حق الله سبحانه وتعالى، والجهل كذلك أيضا فيما هو للنبي عليه الصلاة والسلام أو للصالحين. فالصالحون إذا كانوا صالحين الإنسان يقتدي بهم ويعمل عملهم ليكون صالحا، لأنه يعبدهم من دين الله ليكون مشركا كافرا. فالصالح إذا كنت تعرف أنه صالح يقتدي به. لماذا صار صالحا؟ ما صار صالحا إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، وأنه كان يتقرب إلى الله بكل ما أمره الله سبحانه وتعالى وبنا ينتهي بنهي الله سبحانه وتعالى، صار صالحا، وإلا فهو فاسد. فالشيطان كما تعلمون كان صالحا وكان عالما جليلا حتى رفعه الله مع الملائكة، ولكنه فسق عن أمر ربه كما قال سبحانه وتعالى إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بأي شيء فسق؟ بسيدة واحدة أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا الإنسان لا يتعظم على الله سبحانه وتعالى مهما كان، إذا أمر يأتمر وإذا نهي ينتهي، وإلا فهو عاصي كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا شك أن العاصي أولا مستهزئ بالله سبحانه وتعالى، حيث أن الله نهاه عن المعاصي وهو يرتكبها، وكأنه مستهين بحق الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله. فينبغي له أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكون صالحا كما وصفه الله بأنه إذا كان صالحا سيدخل الجنة. والله تعالى يحب الصالحين ويحب أيضا المصلحين وهكذا إلى آخره. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنان يعبد. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام وهو في حال الموت في النزل يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، اللهم لا تجعل قبري وثنان يعبد، يكررها مرارا، ثم يذكر أمته ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ثلاث مرات وهو ينازع عليه الصلاة والسلام خوفا على أمته من أن يقعوا كما وقع السابقون في عبادة القبور وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأحاديث وهذه الأقوال وأقوال العلماء أن الإنسان لا يتقرب إلى الله بشيء عند قبور الصالحين أو غيرهم. فالصالحون كما قلنا سابقا أولا ما صاروا صالحين إلا بصلاحهم مع الله بأوامر الله ونواهيه. والإنسان على كل حال لا يعرف الصالح من الطالح إلا الله، من كان جاره أو كان رفيقه أو زميله يعرفه يمكن بصلاحه، فإذا مات وهو على هذا الصلاح يقتدي به ويعمل عملا صالحا ليكون مثله. أما أنه لا يعرف صاحب القبر من هو، ككثير من الناس يعتقدون بأي قبر من القبور، وخصوصا إذا كان غريبا، كما يذكر أن بعض البلدان تدفن إنسانا وتبني عليه المساجد بعد مدة يظهر أنه يهودي أو نصراني. وهذا حاصل كثير جدا، لو حتى إنسان لو حفر حفرة وضع بها خشبة وقال هذا ولي عبدوه من الله، ما هناك أي فكر يفكر أن هذا المقبور إما أن يكون مسلما وإما أن يكون يهوديا أو نصرانيا. وإذا كان مسلما يعبده من دين الله، لا يعبد الله وحده لا شريك له، فإذا عرفه صلاحه يقتدي به، وإذا لم يعرفه يتركه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور ليتعظ إنسان بها، لا ليدعوها ولا ليعبدها ولا ليخضع إليها، لما قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنا تذكركم الآخرة وازدهدكم في الدنيا. من يتذكر الآخرة عند القبور؟ ما في أحد، إنما هو التمسح والتبرك بالقبور وأخذ الأتربة بجيبه بركة، يذهب إلى بلاده إما يسجد عليها يعبد مع الله، وإما أن يأكلها أو يتبرك بها يمسح نفسه بالتراب. هذه كانت الجاهلية، ما كانت على الفعل هذا أبدا، إنما كانت تتمسح بأصنام، والأصنام كانت صورا لأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة عندما فتح مكة وجد فيها 360 صنما داخل الكعبة تعبد مع الله بأي شيء، بالتمسح والتبرك، وكانت صورا لأنبياء. فرأى عليه الصلاة والسلام صورة يوسف وصورة عيسى وصورة موسى وصورة هارون وصورة إبراهيم وإسماعيل وهكذا، وكان على كل حال يحطمها محطمها كاملة. لهذا أمر علي رضي الله عنه عندما بعث إلى جهة اليمن، فقالوا عليه الصلاة والسلام لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا وثنا إلا قطعتها. هذا هو الواجب على كل مسلم إذا كان صحيح الإيمان وقوي الإيمان، ينكر المنكر ولا يرضى أن يكون مع الله إلها آخر بدعاء أو نداء أو استغاثة. وتعلمون أن الهدهد طير جاء من اليمن غضبان زعلان على بلقيس كيف تعبد غير الله، والآن نرى أو يرى علماء المسلمين الكفر بواحا فوق القبور، ما هناك أي مانع، بل بعضهم يزيد الناس ضلالا يدعوهم إلى عبادة القبور، وأن الذبح القبور قرب إلى الله، وأن التمسح بالقبور قرب إلى الله، وأن النذر والذبائح وكذا وكذا ودعائها قرب إلى الله. إذن هذا ليس بشرك، هذا كفر، إنسان يدعو الناس لعبادة غير الله كفرا بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نهانا أن نتخذ مع الله إلها آخر، سواء بتشريع أو بتحريم ما حرم الله أو بتحريم ما أحل الله أو إلى آخره. هذا كثير بالقرآن، والعلماء يقرؤون هذا، ولكن علماء سوء يدعون الناس لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويدعون السيادة والشرف وأنهم وأنهم إلى آخره، وهذا بالحقيقة هم أنفسهم كفر بالله، حيث أنهم دعوا الناس لعبادة غير الله والناس اتبعوهم. والله سبحانه وتعالى ذكر عن النصارى واليهود أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ليشرعوا لهم أن هذا حلال وهذا حرام، اتخذوهم أولياء مع الله سبحانه وتعالى مشرعين. فلما ذكر هذا عليه الصلاة والسلام أمام عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان عربيا تنصر وقرأ من التوراة وقرأ من الإنجيل، ولما سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فقال عدي بن حاتم والله ما عبدناهم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أليس إذا أحلوا ما حرم الله اتبعتموهم؟ قال بلى. أو حرموا ما أحل الله اتبعتموهم؟ قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام تلك عبادتهم إياهم. معنى هذا أن الإنسان إذا اتبع إنسانا يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله اتبعه فقد عبده مع الله. هؤلاء اتخذهم أرباب مشرعين، يقولون ما يردون ويفعلون ما يأمر ما يردون، ما هناك إلا اتباعهم، فهو من أحل ما حرم الله كافر، ومن اتبعه مثله، لأنه اعتقد أن هذا حلال. وهذا الآن حاصل كثير من المسلمين أحل ما حرم الله من دعاء غير الله، من الذبح لغير الله، بل ألفوا الكتب ودعوا الناس للذبح لغير الله، ودعوا الناس إلى الاستغاثة بغير الله، ودعوا الناس إلى الاستعانة بغير الله وإلى آخره، والكتب تنشر ما هناك أي من يمنعهم، ولا يخافون أنهم سيلاقوا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا سيقولون وماذا كم يتحملون من ذنوب. فالظالم ظالم نفسه، يتحمل ذنب واحد، لكن إذا كان يدعو الناس لهذا الظلم يتحمل ذنبان، ذنب إضلاله وذنب إضلاله، كما قال سبحانه وتعالى في قريش عندما قالت للصحابة وكانوا في عذاب شديد تحت العذاب مع أبائهم وأمهاتهم وإلى آخره، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، نحن نتحملها لا تخافوا. فالله تعالى ماذا قال؟ وما هم بحامل خطر من شيء إنهم ليكذبون. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم. ثم سيأتي يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا افتراء على الله أن الإنسان يدعو الناس عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويزعم أنه سيد أو شريف أو دكتور أو كذا وكذا، فعليه ذنبان: ذنب عصيانه لله وذنب الدعوة إلى العصيان. وهذا كثير الآن كثير من الناس يؤلفون الكتب بهذه الأشياء كلها ولا حول إلا بالله. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على ذلك، وأن الإنسان إذا اتخذ القبر مسجدا سواء بالدعاء أو بالاستغاثة أو بالاستعانة بالذبح بالنذر بأي شيء كان، لا كما قال العلماء حتى لو أخذ ترابا أو قبله، مع أن الغزالي كما تعلمون صوفي كبير من أطراف الصوفية، ومع ذلك يذكر في إحياء علوم الدين أن التمسح بالأحجار والأشجار والحديد عبادة اليهود والنصارى. والآن كثير من الناس هكذا حالهم، إن كانوا مع القبور وإن كانوا مع مساجد أو إلى آخره، ما هناك التمسح بالجدران والتمسح بالأعمدة والتمسح إلى آخره. حتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم من هذا، إنما يدخل باب المسجد بدل ما يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، يمسح الحلقة ويقول مدد يا رسول الله، يعني جاء من بلاده ليحط من ذنوبه لعل الله أن يتوب عليه، يزيد ذنبا فوق ذنبا وشركا فوق شرك وكفرا فوق كفر. وهذا بحقيقة الجهل المركب كما يقول العلماء، وأنه لا يعرف من الدين شيء، بل بعضهم إذا قلت له قل يا الله يقول كل واحد، إن قلنا يا الله يا رسول الله واحد كل واحد، يا أخي اتق الله، قال أليس نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ طيب سبحان الله، أنت قلت لا إله إلا الله، نفيت جميع المعبودين مع الله سبحانه وتعالى وقلت محمد رسول الله صحيح، لكن ما معنى هذا؟ تدعوه مع الله؟ لا، تتبعه، لا تخالف أمره ولا نهيه، بل افعل كل ما كان يفعل أو يقول تبع. فمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ليس دعاؤه وليس استغاث به وليس إنما هو اتباعه في أوامره ونواهيه، وأن لا نعمل عملا إلا إذا كان قد شرعه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالعمل باطل. أولا دعاؤه شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرضى بالشرك، لو دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا يجمع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى عبادة الله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ما لكم إله، والإله بمعنى المألوه وهو المعبود. ولكن كثير من الناس كما قلنا جهلوا هذه الأشياء كلها وما عرفوا حق النبي عليه الصلاة والسلام ما هو، إنما حقه عليه الصلاة والسلام بأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وأن لا تتبع غيره ولا تخالف أمره ولا تخالف نهيه ولا إلى آخره. هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحبكم الله أولا ويغفر لكم ذنوبكم ثانيا. هذا هو، إذا كان إنسان صادق بإيمانه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا على كل حال فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد أمته إلى هذا، ويلعن ويبين غضب الله على من يخالف هذا الشيء، وأن السابقين قد خالفوا فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم سعيرا. وهكذا الإنسان إذا كان يعرف هذا الحق ويخالف أمر الله ونهيه فهو داخل في غضب الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله، كيف تقول لا إله ولا تفعل؟ لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون، كبر سخط وغضب من الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا قال لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، إذا قال ولم يعمل. واليهود لعنهم الله كذا، عرفوا الحق ولم يعملوا، فلعنهم الله وغضب عليهم وأعد لهم سعيرا. وعلى كل حال الإنسان لا يكون إمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا أحسنتم وإن أساءوا أسأتم. لا، كن متبعا لا تكون مبتزعا، كن موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريته عليه الصلاة والسلام. لهذا قال مالك رحمه الله أنه كره لأهل المدينة أن يقول أحدهم زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك داخل المسجد صباحا ومساء ظهرا وعصرا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، إذا ماذا تريد؟ ولهذا لما رأى ابن حسين زين العابدين وكان بيته كما تعلمون في آخر الحجرات، رأى رجلا عند القبر فقال ما هذا؟ تعال، فأبى، ولما انتهى نادى وقال ماذا تريد؟ قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يكفيك إذا دخلت المسجد قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كفاية. ثم تعالوا حدثك عن حديثا عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما مثلك إلا هم في الأندلس، ذاك في الأندلس وأنت هنا واحد، الله يبلغه مهما كان، إنما ينظر إلى إخلاصك وصدق إيمانك به عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت صادق الاتباع وصادق المحبة وصادق الاقتداء توسل، اللهم بحبي لك يا رسول، بحبي لنبيك يا الله، شفعوا في، أدخلني الجنة، أغفر لي والوالدين، اللهم تصديقي لنبيك، اللهم بالتياع لنبيك، أغفر لي ذنبي، وإلى آخره. توسل بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوسل بتصديقك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان طاعة لله توسل به إلى الله سبحانه وتعالى. على هذا يقول رحمه الله إن أكره أن يقول إنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أولي بن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى وما ذات الأخرى لا آخر الآية، ذكر مجاهد قال كان رجلا صالح جلت لهم السويق ويشربهم، ولما مات عكفوا على قبره، لنا على قبره عشة صغيرة سيتمسحهم ويتبركهم بها، هذا هو كذا قال فعكفوا على قبره. وكذا قال ابن الجوزة عن ابن عباس رضي الله عنه كان يلوت السويق للحاج أيام الحج، السويق يجمع من التمر ومن حاجات محاجات بالماء يشرب الناس مجانا، فلما مات بنوا على قبره وعبدوا من دون الله وحده لا شريك له. لهذا قال سبحانه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الأخرى، هذه أشياء أنتم سميتم أولياء ما سميتم أولياء إلى آخره. ثم قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خطابهم قل إن أرأيتم إن أراد إلا بخير هل هن ما سكن خير هذا منع خير الله ما يمكن، هل كنت مريضا إذا مسني بسوء هل هن كاشف الضر؟ لا، الجواب لا، الكاشف للضر هو الله سبحانه وتعالى كما قال أما نجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله في آخر الآية؟ الجواب لا، لا إله مع الله يجيب المطر ولا إله مع الله يكشف السوء، فالله تعالى هو الذي له القدرة الكاملة وله التصرف الكامل في خلقه النافع الضار المعطي المانع لا غيره أبدا. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إن كان نبيا وإن كان رسولا وإن كان ملكا وإن كان جني أو إنسي انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. والعلم النافع هو الدعوة إلى الله لا الدعوة إلى غير الله، أما الداعي إلى غير الله سبحانه وتعالى فقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من وزر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا. فأولياء دعاة الصوفية يدعون الناس إلى القبور عليهم وزرها وزن عملها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وكم سيتحمل الدكتور المؤلف الداعي لعبادة غير الله؟ وقد سماه العلماء طاغوت، لأن الله تعالى شرط في كتاب العزيز أن المؤمن لا يصح إيمانه إلا بالكفر بالطاغوت وإلا لا إيمانه، فقال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم يصام لها والله سميع عليم. هي العروة الوثقى ما هي؟ لا إله إلا الله، عروة قوية لا تنقطع لم يصام لها، فمن تمسك بها وعمل بها ومات عليها دخل الجنة، لأنه عمل أول نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاها ومات عليها، هذا لا شك أنه من أهل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلام لا إله إلا الله، بشرط قالها عندما بلغه ومات عليها بجميع الأعمال من أوامر ونواهي، لأنه يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة بغير عمل، هذا لا يمكن، لأن لا إله إلا الله معنى تنفي جميع المعبودات، وهذا إذا لم يصلي ولم يصم هو عابد للشيطان، فكيف يدخل الجنة وهو كافر؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام العاجل بينه وبين الكبر الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهكذا نطق بها على أن من لم يصلي لا أمان له ولا حفظ لذمه أبدا، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن لم يصلي خلوا سبيله لا نقتله، لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالمؤمن إذا كان صادق الإيمان يكون متبعا لأوامر الله ونواهيه، إن أمره الله يأتمر وإن نهاه ينتهي ولا يقرب ذنبا أبدا، فإن غلبه الشيطان وأراد أن يغويه يستعذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى من عليه الصلاة والسلام وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله، وهو عليه الصلاة والسلام بعيد من الشيطان، لكن الوسوسة ما يترك الإنسان مهما كان يوسوس، لكن المؤمن الصادق الإيمان لا يغلبه وليس له سلطان عليه، كما قال سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يعتمد على الله لا على غيره، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون أو مؤمنون، هذا الذي قاله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الصادق الإيمان الشيطان يوسوس له لكن لا يغلبه، لأنه مع الله والله معه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعدل بن عباس رضي الله عنهما وكان لك من خلفه يا غلام إنه أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يحفظ الله بأي شيء؟ بأوامره ونواهيه، يتبع ما أمر وينتهي عما نهى، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ما قال اسألني أو استعن بي. الآن كثير من الناس ما لا رب لهم، بل إذا قام قال يا ولي الله، وإذا جلس قال يا ولي الله أو يا رسول الله أو يا فلان أو يا فلان، لأن هذا بالحقيقة ما له رب، لا رب له، فما دام وهو معلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن غيره كمثل بيت العنكبوت، مهما كان إن كان وليا وإن كان نبيا وإن كان ملكا وإن كان جنيا أو إنس، هو كبيت العنكبوت، وبيت العنكبوت ضعيفة لا توني العنكبوت شيئا، من يتعلق ببيت العنكبوت إلا مجنون لا عقل له، هكذا من تعلق بميت أو بإنسان مهما كان ولو كان أحد نبيا هو كبيت العنكبوت عند الله سبحانه وتعالى، فالله هو قوي وعزيز وعظيم له القدرة الكاملة وله التصرف الكامل في حقه سبحانه وتعالى. إذن هذا الأثر هو تفسير من مجاهد رحمه الله من علماء أهل مكة من التابعين من تلاميذ ابن عباس، يقول هذه العزة اللات والعزة، اللات يقول حالك أنا الرويلة لم يستويق ما تعكفوا على قبره وعظموه وتبركوا به فكبروا بالله سبحانه وتعالى، لكن كما تعلمون أنه ما كان يتمسحون يتبركون ويستغيثون به، لا الاستغاثة لا الاستغاثة بالله، لأنه كان إذا أصابهم مصيبة رجعوا إلى الله، هذه الاستغاثة، إذا رأوا الموت حال بهم في البحر دعوا الله مخلصين له الدين إن نجيتنا من هذا لنكون من الشاكرين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، لكن الآن ماذا؟ إذا أصابتنا مصيبة زدنا كفرا، يعني ندعو بالرخاء والشدة، فقريش كانت بالرخاء تدعو غير الله لكن بالشدة لا، وأبو جهل كما تعلمون كان عدو الله وأعدى أعداء الله وأعدى أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعداء المسلمين، لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام اعترض العير في بدر ما ذهب إلى اللات ولا إلى العزة وتعلق بها، بل دخل الكعبة وتعلق بأستياء الكعبة وقال اللهم يا رب أنك تعلم أن محمد أقطعنا رحما فاقطعه، عرف الله ذات الوقت، في الشدة يعرفون الله في الرخاء يتركون، لكن الآن بالعكس نحن في الشدة أشد وأشد، النذورات والهتافات والاستغاثة والموالد والحضرات والذبائح بالثيران والبقر والجمال وإلى آخره. إذن أين ربنا؟ هذا بالحقيقة أشد وأشد. يعني كان السابقون بالرخاء يتمسحون وبالشدة يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يعني قال في القرآن العظيم فإليه يجأرون، يرجعون إلى الله ويصيحون يا ربنا يا ربنا، وهذا ظاهر في القرآن العظيم. ولكن الآن نعوذ بالله كثير من الناس يلجأون إلى غير الله بأشد وأشد، بالذبائح وبالنذورات وإلى آخره. وعلى كل حال إذا كان هؤلاء عكفوا على قبره كما تقدمنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، قال كانوا رجالا صالحين في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، وكان الناس إذن على هذا يقتدون بهم، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ليتذكروا أعمالهم، لا ليدعوهم ويستغيثوا بهم، يتذكروا أعمالهم، كيف كانوا يصلون؟ يصلون مثلهم، كيف كانوا يذكرون؟ يذكرون مثلهم، كيف إلى آخره. ولكن الشيطان الملعون أراد أن يغوي بني آدم، لأنه حلف بالله قال بعزتك لا هو إنما أجمعين إلا عبادك من أول المخلصين، فجاء إليهم وقال إن هؤلاء الصالحين هم صالحون صحيح كما تقولون، لكن جلوسكم بالهوى والشمس صعب عليكم، أنا أصور لكم هؤلاء الصالحين صورا فيعونا في بيوتكم وتذكرون أعمالهم الطيبة، فصدقوا وفرحوا صور لهم هذه الصور وعلقها في بيوتهم، فكانوا إذا على هذا يتذكرون أعمالهم الطيبة، كيف كانوا يصلون نصلي مثلهم، كيف كانوا يذكرون نذكر الله مثلهم. مات هؤلاء السيامة الكبار، جاء أولادهم وأولاد أولادهم، جاءهم الشيطان وقال إن أباكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء، استغاثوا بهم وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فأرسل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام ومكث فيهم كما تعلمون 950 سنة، ويدعوهم إلى الله يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله يا قوم يا قوم أبوا، وأخيرا تبرأوا وقال اتركوا هذا المجنون ما يحب الأولياء كما يقول الآن، يقول لهم لا تدعوا الأولياء، قال هذا ما يحب الأولياء، لا تدعوا النبي عليه الصلاة والسلام لا تستغيث به، يقول هذا ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وما يفكر أن الذي يحب الرسول كافر، يعني هو المحب المشرك الكافر والمؤمن الصادق هذا ليس بمحب عكس. وعلى هذا كما تعلمون ماذا قالوا في سورة نوح، لا تذرن آلهتكم لا تتركوهم لهذا المجنون، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اتركوه هذا مجنون مجنون نعم لا عقل له. هكذا أيضا قريش إن اجتمعت عند أبي طالب وشكت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن هذا سفهنا وسب آلهتنا، إما أن تنصف بيننا وبينه أو تتركنا وإياه يقتلنا نقتله، فدخل عليه الصلاة والسلام وهم حوله فقال يا ابن أخي، أي أبو طالب قال لي عن النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي إن قومك قد أنصفوك، قال ماذا؟ قال إنك تسب آلهتهم وتسفهم وأنهم مجن لا عقل لهم وهم عقلاء، قال إن أردت زوجة زوجوك أو مالا أعطوك أو رئاسة رأسوك، والرئاسة هي المصيبة، لأن ما حسدوه إلا كيف يكون نبيا فوقهم وهو أقل منهم. فقال والله يا عم، في رواية أنه بكى عليه الصلاة والسلام، وقال والله يا عم لو وضع الشمس بيميني والقمر بشمالي ما رجعت عما أنا فيه حتى يقضي الله بيني وبينه، وبكى. فماذا قال أبو طالب بكبره؟ والله لن يصل إليك بدمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا، قصيدة يحلف بالله وهو مشرك، لكن يعرفون الله ترة ويتركونه ترة على كيف على هواهم، هذا والعابد لله على جهل لا يدري ما هو الحق وما هو الباطل. قال والله لن يصل إليك بدمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا، أمضي في أمرك. ماذا قالت قريش؟ كما قالت قوم نوح، هنا قال إيه؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء قالوا أمضوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا الشيء المراد يراد، يعني إن أبا طالب مع ابن أخيه إيش إيش شيء يريد له أن نكون عبيدا لهم، أمضوا واصبروا على آلهتكم واعبدوها على حسب ما ترونه، هذا حاصل. الآن كثير من الناس نفس الشيء بل أشد وأشد، كما قلنا لو رأوا إنسانا يقول يا ناس اعبدوا الله وادعوا الله قوموا قوموا اتركوا هذا، هذا ما يحب الأولياء، نفس المسألة هي ماشي إلى أن يجي عيسى عليه الصلاة والسلام يمكن ينقطع الشرك، أما الآن لا، فالشرك أكثر وأكثر والكفر أكثر وأكثر والدعاء إلى الكفر أكثر وأكثر. النصارى واليهود والمجوس والشيوعيون يدعون الناس للتمسك بعقائد اليهود والنصارى والمجوس. الآن الصوفية تدعو الناس عبادة غير الله، أيهما أشد؟ هذا يهودي نصراني ما نصدقه، شيوعي الشيوعي يبغى كفرنا، لا روحي عشان ما نعم. لكن هذا سيد من رسول الله، مؤلف كتاب يدعو الناس عبادة غير الله، يكذبه؟ لو كذبناه أن قال هذا صحيح، كيف سيد يكذب؟ ما يمكن هذا يصدق ويعبد مع الله. إذن ماذا سيكون؟ أيهما أشد، اليهودي أو النصراني أو هذا المسلم السيد؟ هذا أشد وأشد. يعني نحن نحذر الناس من النصراني ومن اليهودي ومن المجوسي والشيوعي، وفي بيوتنا من يدعو الناس عبادة غير الله، هذا أشد وأشد. والحقيقة أن دعاة الصوفية كبروا بالله ودعوا الناس الكفر لله، والله سبحانه وتعالى كما تعلمون نهانا أن نزوج المشرك أو نتزوج من مشرك، فتنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من المشرك ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم. لماذا يا ربنا؟ الله بيّن، قال أولئك يدعون إلى النار، اليهود يدعو إلى النار، المشرك يدعو إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. هؤلاء دعاة إلى جهنم، دعاة إلى جهنم، وهم سادة ودكاترة وأشراف وكذا وكذا إلى آخره. إذن لا شك أن هؤلاء أشد عداوة للمسلمين والإسلام، حيث أنهم أرادوا أن يكون الإنسان يهوديا أو نصرانيا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يدعى الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. وهؤلاء نفس الشيء، أرادوا أن نكون نصارى أو يهود أو مشركين أو مجوس، ولا حول ولا قوة بالله. والناس أكثر والرضا بهم راضي، بل المساعدة لهم بالمدد بالأموال بمئات الألوف، وتلاميذ عندهم يدرسون هذه العقيدة الشيطانية. وتعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما جاء رجل من الكوفة من الحيرة وتاجر لأهل مكة، ليس من أهل مكة إنما هو حضرمي، جاء بقصص من الحيرة قصص، فرح شافها وقال جميلة هذه، يهدي بها لأهل مكة ليصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتجمل عندهم ليشون ليستلمونه بضاعة حقته، فوزع على أهل مكة فأعجبتهم ذلك واستملحوها وصرفوها للأولاد والأموال يصرفوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ومن أظلم يشتري من الهوى الحديث ليضل عن سبيل الله، ما أظلم منه أبدا. يدعو الناس عبادة غير الله سبحانه وتعالى، قصص ما فيها دعاء غير الله ولا فيها الذبح لغير الله ولا فيها إلا قصة يسلي نفسه بها، بدل ما يسمع القرآن يسمع القصة. إذا كان هذا والله لهدده قال بشرب عذاب أليم، فكيف هذا المؤلف يؤلف كتب يدعو الناس عبادة غير الله ويوزع بالحرمين الشريفين أيضا؟ أما يخشى الله سبحانه وتعالى؟ مع أن في المدينة هنا يقول عليه الصلاة والسلام من حدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا. فكيف هذا يدعو الناس عبادة غير الله؟ والصوفية منتشرة بمكة ومدينة أشد وأشد، لأن محل عبادة ومحل رضا من الله ومحل صلاح ومحل تضاعف الحسنات وإلى آخره. فهم أرادوا أن يبطلوا هذه الأعمال كلها، وهم الحقيقة الشياطين بل أشد من الشيطان، ولهذا كثير من الناس يتبعونهم بالمئات ليس بالعشرات بالمئات، فتلاميذهم وراهم وراهم 400 300 200 100 100، لكن يوم القيامة ماذا سيكون؟ التبرم منهم واللعن، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ومأواهم النار. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى أن الرؤساء عندما يأتي من القيامة ويسحبون على مناخرهم من جهنم وراهم أفواج أفواج دراويش، تعالوا معنا أنا عندنا مولد عندنا حضرة عندنا كذا عندنا كذا، هلموا هلموا إلى زي الشيطان، هلموا هلموا الخير عندي وهو لي نفسه. يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول أهل النار هذا فوجي المقتحم معكم، ما هذه المصيبة؟ الرئيس الواحد بعده مئات، ماذا يقول؟ أهلا وسهلا، يقول لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. والله عجيب، يعني في الدنيا تقول إنك سيد من رسول الله، تعالوا تعالوا الخير عندي الخير عندي، الآن تقول لا مرحبا بنا؟ بل أنتم مرحبا بكم، أنتم قدمتموا لنا. هذا هو الحاصل آخر شيء. إذا ماذا يقول ربنا؟ من قدم لنا هذا فجده عذابا ضعفا في النار. العذاب مشترك لا شك، لأن قال إن بالعذاب مشتركون، وقال سبحانه وتعالى عن من طلبوا أن يزيد هؤلاء ضعف من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يعني الجاهل يعتذر وأنا ما أعرفنا جاهل ما أفهم، وهذا دعاه إلى الشرك بالله وإلى كذا، جاهل ما يفهم شيء، والله يا ربي أنا ما أعرف. هو قال إنه سيد من رسول الله، وقال إنه دكتور، وقال إنه هذا حب في الأنبياء وحب في الأولياء وحب وحب وحب وحب، أنا ما أدري. طيب ماذا أعمل لكم؟ لكل ضعف، ما هناك جهل عند الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ما خلق الإنسان وتركه سدى أبدا، كما قال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فقال الشيخ رحمه الله أي لا يأمر ولا ينهى، ما يمكن، من يأمر وينهى؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خلق الله الخلق وأبعث الأنبياء والرسل وأمرهم أن يبلغوا الناس دين الله سبحانه وتعالى، وكان هكذا حتى ماتوا، وكان إذن العلماء ورث الأنبياء يعلمون الناس الخير. جاءكم الأنبياء وجاءكم الرسل وجاءكم العلماء وجاءكم أنتم، لماذا؟ قالوا غلبت عين شقوتنا، يعتذرون، ما لا عذر عند الله، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وهكذا عما قال الله تعالى أأنتم ضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أبا مسلم. الرؤساء تبرأوا وعلماء السوء تبرأوا، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا هذا. طيب المصيبة هذه، قالوا متعت أباهم وأباهم بالأموال حتى نسوا الذكرى نسوا الدين، وكانوا قوم منبورة هلكة. ماذا يقول سبحانه تفضل دخول الجنة ما دمتم جهال ما تفهمون؟ لا، فقد كذبوكم ما تقولون، عندكم حجة أخرى؟ لا حجة إلا تقيد العمى. قال سيدي قال سيدي، قال الشيخ قال الشيخ، قال لا يا أخي، تأكد من دينك واسأل عن دينك، اسأل هذا وهذا تأكد، ما كل واحد يقول لك اعمال عملت، لا اسأل وسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. وأهل الذكر منهم المؤمن بالله لا الفسق الفجرة، المؤمن بالله العامل بما أمره الله ونهاه، هذا هو المؤمن الصادق الإيمان. لهذا يقول سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لكن من يعقلها؟ العالمون. من العالم؟ الدكتور؟ لا، الدكتور كن فازق أسق من إبليس. العالمون بالله، العارفون حق الله، العاملون بحقوق الله سبحانه وتعالى، هذا العالم الصحيح، هم العلماء صحيح علماء الدين، العامل الذي يعلم ويعمل ويدعو الناس إلى هذا العمل، وإلا فهو فاسق عرف الحق وظل عنه إلى يوم القيامة. وعلى كل حال فالإنسان على هذا لا يكون كما قلنا إمعة، عليه أن يتأكد من دينه ويعلم كما قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل اللقاء والعمل، أول اعلم ما هو الدين هذا ثم اعمل به ثم ادعو الناس إلى ذلك، وإلا ما هناك عمل. الجاهل لا يقبل الله عمله مهما كان لو عمل أي عمل، كما ذكر سبحانه وتعالى في كتاب العزيز في سورة الغاشية سورة قصيرة نقرأها وجوني من خاشعة عاملة ناصبة تصل نار الحامية. لماذا وهي عاملة وخاشعة وناصبة؟ قال العلماء يعملون على جهل. عمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى بيت المقدس ورأى الرهبان والأحبار بهيئة عظيمة بثياب نظيفة بلحاء شياب إلى آخره، بكى عمر رضي الله عنه. قال الصحابة يا أمير المؤمنين تبكي أمام الوفد هذا؟ فقال لا أبكي خوفا منهم، أبكي رحمة بهم. وتلا هذه الآية وقال نعمل على جهلين، والجهل على هذا كما قلنا سابقا يعمل ولا يدري ماذا يصلي وماذا يفعل وماذا يصوم وماذا، إنما يمشي مع الناس مع الناس. لهذا كما قال ميارة في كتابه مشهد المعين في مذهب الإمام مالك رحمه الله الفقه عندما فسر لا إله إلا الله، وذكر من الجملة ما ذكر أن علماء جباية في القرن العاشر في المغرب اجتمعوا وتشاوروا وذاكروا في الجهل كيف يكون الجاهل وكيف وكيف يكون، فقالوا إن كثير من الناس لا يعرفون الله ولا يعرفون عبادة، إنما يمشي مع الناس، إن صلوا صلوا ما صلوا ما صلوا، حتى أنهم لم يفرقوا بين الله ورسوله لملازمة الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا كل واحد لا يعرف حقا من باطل. فأجاب العلماء رحمهم الله بقولهم هذا ليس له نصيب في الإسلام أبدا، ما دام لا يعرف حقا من باطل كالبهيمة والبهيمة خير منه. فقال ميار رحمه الله وهذا جلي لا يختلف فيه اثنان، والعاقبة لمن؟ للتقوى، ليس للفخر وليس للشهادة وليس ولا شيء، للتقوى. من كان متقيا الله سبحانه وتعالى هذه عاقبته خير، وإلا فهو خاسر. إذا على هذا مجاهد رحمه الله يقول هذا القول، قوله كان لا تستويق فما تبعك على قبره، لا تستويق على خلط بسمن وتمر وما أشبه ذلك، يعطيهم صدقة لله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا في الإنسان يكون عالما كما قلنا بحق الله سبحانه وتعالى قبل حق الناس، إذا عرف حقه حق الله بعدك يعرف حق الناس. أما من يجهل حق الله سبحانه وتعالى فلا يعرف حق الناس مهما كان. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذ على المساجد والسرج، وفي رواية والمرفوع عليه الستر، ملعون. فالمرأة عليها أن تتقي الله تمكث في بيتها لا تزور القبور سواء كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، عليها أن تكون متبعة وصادقة الاتباع، والله تعالى سيحشرها مع الصالحين. أما إذا كانت ترتكب وتتبرك وتتمرق وتتمسح هذا كما قلنا شرك بالله وملعونة جزاء لعنة. لهذا رأى عليه الصلاة والسلام نسوة مقبلات من جهة البقيع فقال عليه الصلاة والسلام أرجعنا مأزورات غير مأجورات. فالمرأة إذا ذات القبور ما عليها إلا الوزر، عليها اللعنة أولا والوزر ثانيا تحمل ذنوبا، إنما عليها أن تدعو لنفسها وللمؤمنين ولو مرت على المقبرة لا تقول السلام عليكم يا أهل القبور، لا، أغفر الله لنا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، تدعو. الرجال هم اللي صحيح، لأنه قال عليه الصلاة والسلام زور القبور فإن تذكركم الآخرة وزهدكم في الدنيا حتى أن تكون طمعين في الدنيا، والآخرة تذكركم أنكم ستموتون مثل هذا الميت وتلقون ربكم بأعمالكم الصالحة والطالحة. على هذا قال المتخذ على المساجد، إذا ملعون من اتخذ مسجدا على قبره، وإذا كان المسجد على قبر ملعون فكيف شيخ الإسلام كما يقولون يبني مسجدا ويشترط ويوصي بأن يدفن داخل المسجد، كيف يكون هذا؟ يعني ليقعد مع الله، وفعلا مات ودفن في مسجده. الآن الناس مفتونون به، يدخلون المسجد أولا يتمسحون بالقبر ويسلمون على القبر ويسلمونه الشفاعة ويسلمونه الرزق وإلى آخره، ثم بعد ذلك صدر ركعتين لله تعالى. هذا إذا كان هو شيخ الإسلام كما يقول، وهو كما تعلمون قريب، مو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا، شيخ الإسلام الجديد اللي افتلع واحد منهم المفتي الأكبر بأن الربا حلال، هؤلاء هم شيوخ الإسلام، شيخ الإسلام شيخ الإسلام بنى مسجدا وأوصى أن يكون مدفونا بداخل القبر داخل المسجد. الآن هو حاسد يعبد مع الله بالدخول والخروج، أول ما يدخل المصلي يسلم عليه وإذا خرج يسلم عليه. فلماذا ما تخرج من هنا؟ قال هنا أسهل، يعني هنا ليتمسح بالقبر ويدعو ويستغيث به أسهل مما يدخل يخرج من الباب الثاني. هكذا الشيطان، وهكذا دعاة الشيطان، وهكذا عبد الشيطان هكذا يفعلون. وعلى كل حال فالمساجد إذا تبنى لله وحده لا شريك له، من بنى على قبر فقد اتخذه مسجدا وهو ملعون لعنه الله في الدنيا والآخرة. وإذا كان كذلك إذن كيف الدخول والتمسح، كيف التبرك، وكيف دعاءه، وكيف استغاثته يستغيث به ويستعين به ويذبح له وينذر له ويعتقد أنه النافع الضار. كثير من الناس الآن يعتقدون أن الأولياء هم المصرفون في الكون، وأن الكون بأيديهم، وأن الله تعالى أعطاهم مفاتيح الغيب وأعطاهم اللوح المحفوظ وأعطاهم الخطوة وأعطاهم الكشف، كل شيء بأيديهم، والله تعالى ما بيده شيء. إذا ما كان النصارى واليهود يفعلون بفعل هذا، النصارى يقولون عيسى ابن الله، لكن هل قالوا أن مفاتيح الغيب بيده؟ هو ابن الله والابن ضعيف ما عنده شيء مهما كان. وهكذا اليهود عزير ابن الله، ما قلنا يهوديا يقول أن عزير يتصرف الكون أبدا ما في. وهكذا كما قلنا قريش ما كانت اعتقادها اعتقادها الفاسدة، أما الآن لا، الله تعالى بأنه تنازل عن حقه للأولياء وعطاهم مفاتيح الغيب وعطاهم الكشف من اللوح المحفوظ وعطاهم وعطاهم وعطاهم إلى آخره، وقالوا ها خاصة شيء من الأولياء ثلاثة أصناف، أقطاب وأبدال وأوتاد. فالأقطاب كما يقول ماسكين السماوات حتى ما تطيح فوق الناس، والأوتاد ماسكين الأرض ما تتحرك من الناس، والأبدال مقسمين الأرزاق ما تركوا الله شيء، انتهينا بهذا. اليهود لعنهم الله كفروا بأنهم قالوا أن الله استلحى يوم السبت، كفروا بالله، الله ما يضره شيء، لو يفعل ما يفعل، لهذا قالوا السماء بيننا بأيد وما مسنا من لغوب، ما مسنا ولا تعب، فهم يقول استلح، كفروا بالله. والآن الصوفية قالت الله تعالى استلح في زاوية نعوذ بالله بسبحة تمتمة وخلطتها، والأولياء هم من صلب الكون. لهذا يقولون يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد، أجيبوا يا ذوي الإمداد، جيبوا بقوة، لا تأخروا عنا، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف، أغيثنا يا رسول الله. هذا دعاء الصوفية الآن، قصائد وقصائد وقصائد وقصائد يحفظونها حفظا أحسن من حفظ الفاتحة في الصلاة. وهذا بالحقيقة هو الكفر بعينه، لأن الدعاء أن غير الله يتصرف في الكون، ما قال اليهود ولا النصارى بهذا ولا المشركون قالوا هذا، إنما قائم كما تقدمنا يتقربون إلى الله ويعبدون لله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاءنا عند الله، سماه الله شركا، قال قل أتنبؤون الله ما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه عما يشركون. ما تشفع، اشفع لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، بل قال يقول بعضهم اغفر لي ذنبي يا رسول الله، هنا أمامه ولا يستحي أقل شيء يستحي. وهكذا في الموالد كما تعلمون، يمكن بعضكم يحضر المولد، الآن الموالد مشهورة عندنا، وخصوصا مولد البرزندي اللي يسمى مولد شرف الأنام، ماذا يقولون في قيامهم عند يقوم يعظمونه؟ يهزر ورسام ولا يعقلون ماذا يقولون، يا بشير يا نذير، يا سراج يا منير، صحيح أنه بشير نذير وسراج منير، مرحبا، طيب يا غياتي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي، أغثني يا رسول الله، أغفر ذنبي يا رسول الله، يا غفر الذنوب، يا ستر العيوب، يا كل المرام، يعني هو الكل، كل شيء عنده. هذا المولد، وكم وكم يا تراهات وشطحات، وهو سيد من رسول الله يقول من أهل المدينة يعني برزنجي، سيد السيد البرزنجي، هذا المولد منتشر في بلاد المسلمين وغيره وغيره. وهذا كثير كما تعلمون بقصائد الصوفية بكثرة، أنهم يعتمدون على أنفسهم دون الله وينادون الناس بأن يعبدوهم مع الله، لا مع الله استقلالا. يقول أحد السادة المرغني، إذا كنت بهم وغم وكربة فنادي يا مرغني أجيك بسرعة، لا تنادي الله سبحانه وتعالى، نادي هو، هو أقرب من الله. إذا كنت بهم وغم وكربة فنادي يا مرغني أجيك بسرعة. وهكذا الثاني سيد الرق، دحين قريب، هذا مشارح سبنت النجاة، عندهم كتاب يسمى سبنت النجاة، من قرأه نجا دخل الجنة على طول. هو يقول في أوله أنه ملك الأرض شرقا ومغربا، الأرض كلها بيده، وأنه يرفع قوما ويضع آخرين، ويعز مهينا ويضع شريفا، وأنه يصرف ويحيي ميتا ويميت حيا، وهو إلى آخرين. ثم يقول في آخر القصيدة، إذا كنت في هم وغم وشدة فنادي يا زروق أجيك بسرعة، لا تنادي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الكفر بعينه، كفرة قالوا مسلمين ودعوا الناس للكفر، وسموا أنفسهم سادة أو أشراف أو مشايخ أو دكاترة أو كذا أو كذا. وهذا فعلهم الآن بقصائدهم في مواردهم بحضراتهم بإلى آخره. لكن كما قلنا سابقا يوم القيامة سيتبرى بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه عندما دعاهم إلى الله وقال يا قوم اعبدوا الله، وآخر ماذا قال؟ إما تدعون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما لكم من نار وما لكم من ناصرين. هكذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل إنسان سيتبرأ منه جميع من كان يعبد مع الله سبحانه وتعالى، سيتبرأ من توعيه مهما كان، لو كان ابنا أو أخا أو أو زوجة أو أبا، سيتبرأ يوم يفيض المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه، لكل مرء منهم يوم إذن شأن يغنيه، كل حد له شأن. ولكن التقيد الأحمى وعدم المبالاة في حق الله سبحانه وتعالى جعلت الناس هكذا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. على كل حال، فالحديث كما سمعتم لعن الله زاية القبور، وفي رواية زوات القبور، والمتخذ عليها المساجد والسرج، كثير من بلدان المسلمين يسرجون القبور ويبخرون القبور، والسمن يساق أول ما إذا نفشت البقرة أول السمن الولي، حتى تحلب وتدي لبن طيب، وإلا سيختمر على يديها ما تجيب حليب أول ما يذوق. يعني أولاد المساكين منتظرين لبقرة تعطيهم سمنا أو لبنا أول الوري، وإلا لا حليب، ترفس بعضها بعض. ليه؟ ما عنده حق الولي، هكذا يفعلون. والبقرة أول ما تلد هذا كذا للولي الميد الأول، وهكذا ينذرون بنصف مهر بنتهم أو بنصف البنت أو الولد أو إلى آخره، ويسلمون هذا عندما تتزوج البنت نصف المهر للولي، والولد يروح عند الولي سنويا يزوره ويقدم له حقه لأنه عبد له، حيث أنه حفظه وسلم من الموت. هذا كثير كثير من الناس، يعني زادوا على قريش، زادوا على النصارى، زادوا على اليهود، زادوا على المجوس. يعني المجوس هم مجوس، ما يعتقدون اعتقادات أبدا، يتمسحون، يعبدون البقرة، يعبدون السير، يعبدون الحاجة اللي كان يعتقدون أنها شيء تتصرف الكون وأن لها ولها ولها. لا أبدا، كانت قريش كما تعلمون تعطي شيء لله وشيء للأصنام، ويقول ما هو لله يرجع إلى أصنامهم، وما كان لأصنامهم لا يرجع إلى الله. لماذا يا قريش؟ كيف تدون الله شيئا ثم يرجع إلى الأصنام؟ قالوا الله غني ما يحتاج، والأصنام فقراء مساكين محتاجين. يا صوفية تعالوا، قريش أقل منكم، تقول أصنام فقيرة مسكينة ضعيفة والله غني، وأنت تقول الله فقير، الله ما يحتاج، هو فقير اتركه ما بيده شيء، الأولياء بيدهم كل شيء. اليهود قالوا الله فقير ونحن عنه خير، لعنهم الله، وقولنا يد الله مغلولة لعنهم الله أيضا، بل غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا، بل يدهم صدهان في كيف شاء. قالوا لا، الأولياء كما قلنا الأبدال هي تقسم الأرزاق للناس، أما الله تعالى لا بيده شيء. هذا بالحقيقة كما قلنا وكف بالله ليس شركا وليس غلوف الصالحين، كف. من يعتقد أن غير الله يصرف في الكون ويعطي ويمنع وكذا وكذا، هذا ليس مسلما، وكافر بالله وينقل لا إله إلا الله ألف ألف مرة. فكثير من الناس يضعفون السبحة بيده، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن عندما ينتهي من لا إله إلا الله من ألف أو مئة ماذا يقول؟ اللهم يا رب، لا، يا أولياء الله، يا خمسة ويا ستة ويا سبعة ويا ثمانية ويا فا ويا آخر. إذا ما عرف لا إله إلا الله ولا عرف ماذا يقول؟ أبو جهل لعنه الله عرف معنى لا إله إلا الله، ولا لا شهادة عنده ولا دراسة، لكن كان يفهم عاقل. هؤلاء ليسوا بعقلاء، يقولون ما لا يعقلون. تقول لا إله إلا الله ألف مرة تطلب غير الله؟ يعني أبو جهل لما جاء قول عيسى السلام قل لا إله إلا الله تنجو، تعجبوا وقالوا أجعل آلهة إلها واحد، إن هذا شيء عجاب. سبحان الله، يكون أبو جهل عالم علمنا الدكتور الآن، دكتور عنده شهادات ممتدة يمكن إلى باب السلام، ابتدائية وإعدادية وثانوية وليسانس وماجستير ومدري أي ودكتورة وأستاذ، لا يعرف معنى لا إله الله، يقوم يقول يا ولي الله، يا شيخ دكتور قل يا الله، يقول بسيط ما يهمش ما يهمش، كيف ما يهمش ما يهمش؟ تدعو غير الله؟ والله هاي يقول لا تدعو مع الله أحدا، يقول ما يهمش ما يهمش، كيف ما يهمش ما يهمش؟ يعني ما همه الكفر، همه شرفه أن يكون شريفا مطاعا مرفعا وإلى آخره. وهذا بالحقيقة هو كما تقدمنا الكفر بعينه. إذن من سرج وليا فهو ملعون، من بخر وليا فهو ملعون. وتعلمون أن الجهال عندما يرون العالم يعمل هذه الأعمال ماذا يكون الجاهل؟ سيكون أشد حبا لهؤلاء. بل ذكر بعض العلماء أن رجلا مر على قبر على قبة، والقبة كما تعلمون لها صوت رن، والبخور يفوح، واللمبات مولعة مسرجة. ماذا قال المشتقين الجاهل البدوي هذا؟ قال مساك الله بخير يا أرحم الراحمين، يعتقد أنه رب، قال مساك الله بالخير يا أرحم الراحمين، ما دام هو هكذا مجلل معظم ولا يعرف الله، وشاف الله سبحانه وتعالى ما شافه، لكن لما شافت القبة معظما مبخرة بالبخور مسرجة باللمبات والرنيم داخلها.